قسم بالله قسم بالله لو الدم صار نهار ما تبقى سجونهم إلا وتنهار قسم بالله لو الدم صار نهار ما تبقى سجونهم إلا وتنهار وما يهدى البال وما يهدى البال لا ليل ولا نهار لحتى يعود على الدار لحباب يا باي يا باي يا باي نحن زحف الكتايب أسرانا الحبايب عهد بالدم كتبنا لنرجع كل من غايب ضب غراب السمسام ولا عهد المهاني دسناهم في ناح العوز جينا ندوس السجان نحن زحف الكتايب يا أسرانا الحبايب عهدوا بالدم كتبنا لنرجع كل من غايب ضب غراب السمسام ندوس السجان بكرة مواكبكم بالطل ونرش لكم ورد وفل اسألوا وحدات الظل والله غربتكم مقبول راس السجان مذلول شالي طوبي كم شاقول ليل نهار عند انفاق ورتاك تودع الرفاق جينا ببحر وبر وجو كل يوم بتكبر اشواق يشهد الله ما نسينا طلعتكم دين علينا لما الملك دام يقول عد جنودك عادين نحن زحف الكتايب يا اسرانا الحبايب عهدوا اسأل تاميمي أحلام ما ننسى الأسرى الشهداء يلي نزفوا للعليا عهدا لا ما ننسى الدم أبشر يا مازن فقها يا ديرتنا استنينا هذا قول الياسينا بدنا يروحوا لولاك قصفنا عن ندوس السجان من سجنك طلع السنوار بلا عزم يكمل مشوار ويجهز صفقة أحرار هيمان يكسر شوكة لي برمان ويعد رجال الفرقان وسلاح يهز الميدان. هيمن على نهج النادي العدنان وعد بنص القرآن، لب ليمون ولب تفاح من دك عروش السدان. دسناهم في ناح العوز، فينا ندوس السداني.